يجلو ظلام ليالي وينير هذا الكون بالأفضال، هو قادر يمحو همومي كلها برضا يجلل منطقي وفعالي. سبحانه ما لي إله غيره، أشكو إليه ما يلم بحالي، وأنام يملأني اليقين وإنني لأرى صباحا بغيتي ومنالي. فوضته أمري وشأني كله، فهو العليم بحاجتي وسؤالي. كالطير يغدو ليس يعلم رزقه، متوكلا في سائر الأحوال. خالق يجلو ظلام ليالي وينير هذا الكون بالأفضال، كلها برضا يجلل منطقي وفعالي. قصرت لكن الكريم أحاطني نعما لأعجز وصفها بمقالي. فالعين تدمع حين يغمر فضله قلبي، وما أديتها أعمالي. أهملت طاعات ولكن لم يكن يجزي على الإهمال بالإهمال. كم أمهل الرحمن قلبا غافلا، فلعله يصحو على إقبالي. فالمسير لمقبل، فاغفر لقلب ضج بالأشغال، فاغفر لقلب ضج بالأشغال.